بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن أحكام الصلوات، سواء كانت الصلوات واجبة أو كانت الصلوات من صلوات التطوع، ختم كتاب الصلاة بالحديث عن الجنائز، وجعل الحديث عن الجنائز كتابا منفصلا عن كتاب الصلاة، وذلك لأن الحديث عن الجنائز يشمل الصلاة عليها، ويشمل شيئا مختلفا عن الصلاة كتغسيل الميت وتكفينه، مما سأذكره بعد قليل. ولذا جعل المصنف الجنائز كتابا ولم يجعلها فصلا ملحقا بكتاب الصلاة. وأما إتباعه الجنائز بعد الصلاة فإن في هذا معنى، إذ لما كان الموت آخر حياة المرء فإنه يناسب أن تكون الصلاة عليه آخر كتاب الصلاة. والفقهاء رحمهم الله تعالى كما لا يخفى على جميعكم لهم في ترتيب أبواب الفقه وكتبه مسلك لطيف، ولهم معان أفردت فيها كتب مفصلة في بيان أسباب الترتيب. الشيخ رحمه الله تعالى قال: كتاب الجنائز. عرفنا قبل قليل لما جعل كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة، ولما جعل الجنائز كتابا ولم يجعلها فصلا. والجنائز جمع جنازة أو جنازة، والفرق بين الجنازة والجنازة قيل إنهما سواء، وقيل إن الجنازة بالفتح هي المحمولة وهو الميت، وأما الجنازة بالكسر فقيل إنها ما توضع عليه وهو السرير، وقيل إن الجنازة بالكسر هي التي تحمل الميت مع الميت، وقيل إنهما سواء. وعلى العموم فالأمر يشمل الجميع. وهذا الكتاب، أعني كتاب الجنائز، يورد العلماء فيه عددا من المسائل، فيوردون فيه بعضا من أحكام المرض، ثم يوردون به الأحكام المتعلقة بالاحتضار وما يفعل عند الاحتضار في الجملة، لأنهم يتركون مسألة مهمة وهي تصرفات المحتضر المالية، فإنهم يؤخرونها مع كتاب الوصايا. ثم يريدون بعد ذلك الأحكام المتعلقة بما يحدث بعد الوفاة، بما يفعل بالميت ويفعل لأجله، ما يفعل بالميت من تليين مفاصله وإغماض عينيه وجعل مرآة على بطنه ونحو ذلك، وما يفعل لأجله كالنعي والنياحة ونحو ذلك. ثم يريدون في هذا الكتاب بعد ذلك ما يتعلق بتغسيل الميت، ثم يريدون الأحكام المتعلقة بتكفينه، ثم الأحكام المتعلقة بحمله، ثم الأحكام المتعلقة بالصلاة عليه، ثم الأحكام المتعلقة بدفنه، ثم الأحكام المتعلقة بما يحدث بعد دفنه عند قبره. وهذه ربما تكون 7 أمور أو 8 أمور يريدها الفقهاء في هذا الكتاب، ويفصلون لكل واحد من هذه المسائل فصلا، وربما دمجوا بعضها في فصل واحد. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره. من السنة للمسلم أن يستعد للموت، ويكون استعداد المرء للموت بأداء الحقوق لأربابها، وأن يؤدي الفرائض كما أوجبها الله عز وجل عليه، وألا يسوف في قضاء ما أوجب الله عز وجل عليه، سواء مما شغلت به ذمته من قضاء الواجبات أو مما كان من الواجب الموسع كالحج. فإن المرء إذا وجب عليه الحج وأخره عن أول وقته مع قدرته عليه فإنه آثم لأجل ذلك، إذ لا يعلم المرء متى يفجأه فاجئة الموت. إذا الاستعداد للموت يكون بأداء الواجبات بالتفصيل الذي ذكرته، وباجتناب المحرمات وأداء الحقوق إلى أهلها، فكل ذلك يكون من الاستعداد للموت. قال: والإكثار من ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر من ذكر هادم اللذات. وبعض الناس لا يذكر الموت ويمنع ذكره في مجالسه، ظنا منه أن ذكره مضر به وبدنياه، ولا خير في ذلك، بل إن المرء إذا أكثر ذكر شيء هابه واستعد له. وحينما قال أهل العلم يستحب الإكثار من ذكره، معناه أن المرء يذكره هو في حاله، ولا يلزم الإكثار من ذكره على المنابر، لأن أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهذا ذكره العلامة ابن القيم في زاد المعاد، قال: إنه ليس من السنة أن تكون خطبة الجمعة كاملة عن الموت والتذكير به، إذ لا موعظة في ذلك خاصة بالمسلمين، بل هي عامة في الناس جميعا، وإنما تكون خطبة الجمعة متعلقة بالأمور التي لها أحكام شرعية كالجنة والنار والبعث والنشور والأحكام المتعلقة برد المظالم وأداء الواجبات ونحوها. وأما ما يفعله بعض الوعاظ من جعل خطبة كاملة عن الموت فلا شك أنه خلاف السنة، بل قد ذكرت لكم عن ابن القيم وغيره من أهل العلم أنهم بيّنوا أن هذا ليس ممدوحا وإنما يكون مذموما. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ويكره الأنين. قال ويكره الأنين أي لمن كان مريضا يكره له، وإن يباح له الأنين لكن مع الكراهة أن يئن، لأن الأنين قيل إنها نوع شكوى فكأنها شكوى، والشكوى لغير الله عز وجل مكروهة، ولذلك فإن الأنين يكره إلا لمن غلبه الألم واشتد عليه فإنه حينئذ يئن. هذا المعنى الأول، لأنها قيل إنها من معنى ماذا؟ الشكوى. وقيل لأن الأنين لا ينفع صاحبه وإنما يؤذي جاره، فإن المرأة إذا كان مريضا وأن بمرضه وكان بجانبه والده أو والدته أو ابنه فإن مصاحبه يتألم لأنين هذا المريض، ولذلك فإن المرأة عندما يظهر التجلد والصبر على المرض فإن فيه إحسانا لصاحبه الذي يخدمه، ولذلك فإن كراهة الأنين لمعان ذكرت لكم بعضها. نعم. قال رحمه الله: وتمني الموت. نعم، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني ما كانت الوفاة خيرا لي. وهذا الحديث في الصحيحين. إذن تمني الوفاة ممنوعة ومكروهة، وإلا قال المصنف إلا لخوف فتنة، لما جاء في الحديث أن في آخر الزمان يأتي الرجل فيتمرغ على القبر فيقول: ليتني مكانك مما يرى من الفتن. نسأل الله عز وجل السلامة منها والعصمة. نعم. قال رحمه الله: وتسن عيادة المريض المسلم. قال: وتسن عيادة المريض المسلم، بل إن ذلك معدود من فروض الكفايات، معدود من فروض الكفايات، لأنها من حق المسلم على المسلم، ومنه إذا مرض أن يزوره، فإذا لم يزر فإنه حينئذ يعد آثما كل من ترك زيارته. وإنما المصنف عدها من السنن لعدم الظهور ولكثرتها ولمشقة تحقق رفع الكفاية في كل، ولذلك عبر المصنف بالسنية. وقول المصنف رحمه الله تعالى: تسن زيارة المريض، أي كل مريض ولو كان المرض خفيفا، حتى قال لو كان المرض من حمى أو من وجع ضرس ونحو ذلك فإنه يستحب عيادته. وقوله ويستحب زيارة المريض يشمل كل مريض سواء كان يعقل بالزائر أو لا يعقل به، فإن بعض المرضى يكون مغمى عليه أو فاقدا لعقله فيستحب زيارته. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى بابا في استحباب زيارة المريض ولو كان فاقدا لعقله بإغماء ونحوه. وقول المصنف مريض مسلم يدل على أن المستحب إنما هو للمسلم، وأما من لم يكن مسلما فإنه لا تستحب زيارته لذات العيادة والزيارة، وإنما تستحب زيارته لمعنى آخر وهو دعوته للإسلام وتحبيبه له، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما عاد جارا يهوديا له. إذن العيادة يكون لها سببان: إما لذاتها فهي مستحبة للمسلم، أو لغيرها فتستحب للمسلم أو لغيره. نعم. قال رحمه الله: وتلقينه عند موته لا إله إلا الله. نعم. قال: ويستحب أن يلقن المحتضر قول لا إله إلا الله. وأما استحباب ذلك فلأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقوله لقنوه موتاكم يراد بموتاكم أحد اثنين: إما الميت قبل موته فيسمى شيء قبل وجوده من باب المقاربة باسمه، أي المحتضر الذي احتضر وقد قارب موته فيلقى لا إله إلا الله، أو تلقينه بعد دفنه، وسنتكلم عنها في محلها إن شاء الله. إذن فقوله لقن موتاكم أي قبل موتهم فهو مستحب، واستحب ذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. المسألة الثانية في قول المصنف: وتلقينه عند موته لا إله إلا الله، هل المستحب أن يقال لا إله إلا الله فقط، أم أن يقال قل لا إله إلا الله ومحمد رسول الله؟ قالوا إن المستحب على سبيل التأكيد قول لا إله إلا الله، وأما ذكر الرسالة فإنها تابعة لها، كما قال الله جل وعلا لما أنزل سبحانه ورفعنا لك ذكرك، جاء في تفسيرها ما ذكرت إلا ذكرت معي. إذن فيستحب أن يقال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو اقتصر على لا إله إلا الله أجزأ، لأن من لوازم قول لا إله إلا الله الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن المعنيان متقاربان ولا تفارق بينهما. قال وتلقينه عند موته لا إله إلا الله، صفة التلقين قالوا أن تذكر هذه اللفظة الشريفة لا إله إلا الله عند المحتضر، ولا يقال له قل، لأنه لو قيل له قل ربما كان ذلك من باب التعنيف عليه فيترك هذه الكلمة، لكن لو علم الملقن أن المحتضر إذا قيل له قل فإنه يقولها فإنه حينئذ يقول له قل. إذن التلقين تارة بقول قل لا إله إلا الله، وتارة بتذكير بهذه الجملة فيقال عنده لا إله إلا الله. وإنما يمنع من قول قل خشية تنفيره منها، لأن المحتضر يحدث به من الكرب والشدة ما لو ربما قلت عنده الكلمة ربما قال ضدها فحينئذ يكون آثما. نعم. قال يقولها مرة، أي يستحب أن يلقن مرة، المستحب مرة، ويشرع الزيادة على ثلاث، ويشرع عفوا ويشرع الزيادة إلى ثلاث، وأما الزيادة على ثلاث فليس بمشروع، يقف عند الثلاث. إذن فقول المصنف وتلقينه عند الموت مرة، أي أن المشروع الذي تتحقق به السنة مرة، فإن لم يقلها فإنه يشرع ويباح أن يزيد الملقن في التلقين إلى ثلاث، وأما الزيادة عن ثلاث فلا، أي فلا يشرع ذلك. قال رحمه الله ولم يزد إلا أن يتكلم. قال ولم يزد، أي ولم يزد عن الثلاث التي يستحب الوصول إليها ويشرع تكرار التلقين لها إلا أن يتكلم، أي إلا أن يتكلم من المحتضر فيقول لا إله إلا الله ثم يتكلم كلاما آخر أو يتكلم بكلام الدنيا، فحينئذ يشرع إعادة تلقينه مرة أخرى. قال رحمه الله وقراءة الفاتحة وياسين. قال ويستحب أن يقرأ عند المحتضر سورة الفاتحة وسورة ياسين، لما روينا عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين، فيستحب قراءة سورة ياسين لأن هذه السورة فيها معان عظيمة. ومما يستحب قراءته قراءة سورة الفاتحة خاصة، لأن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا. أو يستحب قراءة كل القرآن، أي سورة من القرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل، وعند كلامه سبحانه وتعالى تتنزل الرحمات، فيستحب عند المحتضر أن يقرأ عنده بسورة ياسين وبسورة الفاتحة وبغيرها من السور. وإنما خصت الفاتحة وياسين بالخصوص لورود الأثر بهما، لورود الأثر بهما. والأثر في سورة ياسين اختلف أهل العلم في تصحيحه، فبعضهم حسن كالترمذي وبعضهم تكلم فيه، ومن تكلم فيه فإنه لا يدل على العدم المشروعية، لأنه قد وردت آثار كثيرة تعبد العمل بهذه القراءة. نعم. قال رحمه الله وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن. قال ويستحب توجيه المحتضر إلى القبلة، وأما الميت إذا دفن فيجب توجيهه إلى القبلة. والدليل على استحباب توجيهه إلى القبلة ما جاء في قصة البراء بن معرور رضي الله عنه، كما رواه الحاكم وقال لا أعلم حديثا مرفوعا فيه إلا حديث البراء، فدل ذلك على استحباب أن يوجه الميت المحتضر للقبلة ولو قبل وفاته. وأما بعد وفاته فإنه يجعل مستلقيا على ظهره، وأما عند دفنه فيجب توجيهه إلى القبلة. إذن عندنا ثلاث حالات، عند الاحتضار وبعد الوفاة وعند الدفن، وكل واحدة لها حكم مختلف عن الأخرى. صلى الله عليكم. قال رحمه الله على جنبه الأيمن مع سعة المكان وإلا فعلى ظهره. قال نعم. قال إن المحتضر يستحب أن يجعل على شقه الأيمن متوجها للقبلة، وإن لم يمكن ذلك فإنه يجعل على ظهره. فإن جعل على ظهره فما هي أفضل المواضع؟ قالوا أفضل المواضع أن تجعل قدماه إلى القبلة، كما في الصلاة، ومرت معنا من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وقلنا إن الجنب إما أن يجعل على جنبه الأيمن أو على الأيسر مستقبل القبلة، أو على ظهره جاعلا قدميه متجهة إلى القبلة. لكن إن جعل المحتضر رجلاه إلى القبلة، إن جعلت رجل المحتضر إلى القبلة، فاستحب بعض أهل العلم كحال المصلي أن يرفع رأسه بنحو وسادة ونحوها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإذا مات سنة تغميض عينه. نعم، المرء إذا مات فإن الميت يتبع بصره روحه، فحينئذ يشخص بصره، وهذا معروف وملاحظ في أغلب الموتى، يشخص بصره فيكون بصره شاخصا، فيستحب تغميضه. واستحباب تغميضه لسببين: السبب الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يفعل ذلك بأبي سلمة رضي الله عنه، زوج أم سلمة رضي الله عنها، وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام. ولأن من احترام الميت إذا مات وقد شخص بصره أن تغمض عيناه، لأن هذا أجمل في هيئته، فإنك إذا رأيت ميتا ولم تغمض عيناه فتصبح عينيه بعد ذلك مفتوحة دائما، فيكون هيئته ليست بالحسنة، لأن الميت إذا لم يعني الميت إذا مات في أول وقته ولم تغمض عيناه فإنها تبقى مفتوحة بعد ذلك، لأن اللحم يبقى بعد ذلك يعني لا يبقى لينا وإنما يصبح يابسا. ومثله ما يتعلق بتليين المفاصل، فإذا لم تلين بعد الوفاة مباشرة فإنها تصبح شاخصة على هيئتها، إما مفتوحة الأصابع أو مرفوعة اليدين، وهذا أجمل في هيئته. الأمر الثالث أن العينين إذا كانت مفتوحتين فعند التغسيل قد يصل في داخل العينين ماء فيتأذى الميت، ولأجل هذا جميعا استحب تغميض الميت. متى؟ بعد وفاته، أي بعد وفاته مباشرة، إذ لو طال الأمد صعب تغميض عينيه حين ذاك. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله. نعم، قال: وأن يقول بعد وفاته بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه روي ذلك عن بكر بن عبد الله المزني. وقوله بسم الله لأنه استحب أن يكون البسملة في أول كل حال، وهذا أول حال موته فيسمى عنده. قال: وقوله وعلى وفاة رسول الله، مع أن الأثر نقل وعلى ملة رسول الله، قالوا: أي نريد أن نجعل وفاتك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التغسيل وفي التكفين وفي الدفن. وهذه مسألة مهمة جدا، فإن أعظم ما تكون فيه السنة أن تكون السنة في هذه الأمور الثلاثة، في التغسيل وفي التكفين وفي الدفن. ولذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أمر أن تجعل هذه الأمور على السنة، فرفع القبور والمشاهد كما سيأتي معنا ونحو ذلك كله خلاف السنة وهو مذموم، فالعناية بأمور الجنائز والقبور وأن تكون على السنة من الأمور المهمة جدا للمسلم أن يعتني بها. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا بأس بتقبيله. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وقبل أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. والنظر إليه. نعم، إذا جاز اللمس والتقبيل فمن باب أولى النظر إليه. ولو بعد تكفينه. نعم، قال: ولو بعد تكفينه، أي بعد تغسيله وتكفينه بلبس الكفن. قال رحمه الله: فصل. قال: فصل. بدأ في هذا الفصل بذكر أحكام تغسيل الميت، والمصنف اختصر كثيرا في التغسيل ولم يرد كامل أحكام التغسيل، ومنه التكفين ومنه الحنوط والطيب. نعم. قال رحمه الله: وغسل الميت فرض كفاية. قال: وغسل الميت. قال العلماء: الفرق بين الغسل والغسل أن الغسل يكون للحي والغسل يكون للميت، هذا غالبا. ويجوز، ذكر ذلك بعض الفقهاء، أن يقال عن الميت غسل، ولكن المشهور في كلام الفقهاء كما ذكر ذلك ابن أبي الفتح في المطلع أن الغسل يكون للحي والغسل يكون للميت، لكن يجوز أن تعبر عن الميت بالغسل. قال: وغسل الميت فرض كفاية، أي أنه واجب على المسلمين على سبيل الكفاية، فإن لم يقم أحد بتغسيل الميت أثم الحاضرون جميعا، بل يجب تغسيله على الصفة التي تأتي لأنها من حق المسلم على المسلم. نعم. قال رحمه الله: وشرط في الماء الطهورية والإباحة. قال: ويشترط في الماء الذي يغسل به الميت أمران. الأمر الأول أن يكون الماء طهورا لا طاهرا ولا نجسا، لأن الطهور هو الذي يرفع الحدث، وأما الطاهر فإنه لا يرفع الحدث، فيجب أن يكون الماء طهورا، وتقدم بيان صفة الماء الطهور في أول كتاب الطهارة. والشرط الثاني: لا بد أن يكون الماء مباحا، مباحا بمعنى أن لا يكون مسروقا ولا مغصوبا ولا غير ذلك من أو مشريا بمال محرم، فإن هذه الأموال فإن هذا الماء الغير المباح لا يجوز استعماله وإن كان طهورا في نفسه. نعم. قال رحمه الله: وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز. قال: ويستحب في الغاسل الذي يقوم بالتغسيل أن يكون مسلما وأن يكون عاقلا، والسبب في ذلك قالوا: لأن تغسيل الميت رفع لحدثه فهو عبادة، ورفع الحدث تشترط له النية، والكافر لا نية له، لا نية له، لا تعتبر نيته، لا نية له ليس من باب الوجود وإنما لا نية له صحيحة مجزئة. فالكافر لا نية له، فلو عمم كافر مسلما ميتا بالماء فإن هذا لا يجزئ في غسله، أي في غسل الميت، بل لا بد أن يقوم مسلم بتعميمه بالماء لأن الكافر لا نية له. وكذلك فاقد العقل سواء كان مجنونا أو مبرسما أو نحو ذلك من صور فقد العقل، والمميز مثله، لأن من كان دون سن التبليغ، من كان دون سن البلوغ فله سنان، إما أن يكون مميزا أو أن يكون غير مميز. فغير المميز لا نية له على سبيل الإطلاق، ولذلك فلا يصح تغسيله للميت. إذن من كان دون سن التمييز وهو غالبا دون 7 سنوات، وعبرت بغالبا لمعنى ذكرته قبل ذلك، فإنه لا يصح تغسيله لفقده النية بالكلية. وأما إن كان مميزا أي فوق 7 غالبا فإنه يصح تغسيله الميت لكن يكره. لما؟ قالوا لأن للمميز نية لكن نيته ناقصة، ولذلك عبر الفقهاء عن المميز فقالوا إن له أهلية أداء ناقصة، وأما من كان دون سن التمييز فلا أهلية أداء له بالكلية. نعم. قال رحمه الله: والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل. نعم، قال: والأفضل أن يكون المغسل ثقة. ثقة معنى الثقة بمعنى أن يكون إذا رأى شيئا يسوءه لم يخبر به، وإذا رأى شيئا يحسنه ذكره. وهنا مسألة أريد أن ننتبه لها: بعض الناس يظن أن بعض الهيئات من الميت أنها هيئات سوء، فبعض الناس يقول: رأيت من قريب هيئة سوء أعوذ بالله، فإذا سألته فإذا بهذه الهيئة ليست هيئة سوء. مثال ذلك: قال: رأيت قريبي قد جعل يديه خلف ظهره، هذه ليست هيئة سوء، فإنه ربما مات على هذه الهيئة فهذه ليست هيئة سوء ولم تلين مفاصله. أو يقول: رأيت قريبي قد انتفخ بطنه، فإن انتفاخ بطن الميت ليست هيئة سوء، وقد ورد ذلك في بعض الأخبار عن أكبر الصالحين. إذن بعض الناس يظن أن بعض الهيئات هي من هيئات السوء وهي ليست كذلك، والضد بالضد، فإن بعض الناس يرى بعض الهيئات ويظنها هيئات خير وهي ليست كذلك. فإن بعض الناس قد يظن أثر الابتسام في وجهه ويقول إن هذه علامة خير، نقول ليس كذلك، فإن الميت إذا مات ارتخت عضلاته، وكل ميت تراه تظن أنه مبتسما وليس هو كذلك. إذن ليست هذه هيئة خير ولا تلك هيئة سوء، وإنما يعرف هيئة الخير وهيئة السوء غيره ممن يرى من الأشياء التي تستر. إذن الثقة فائدته أنه إذا رأى شيئا يسوءه من الميت ستره وما أخبر به، وأما إن رأى شيئا حسنا واضح الحسن واضحا بينا جليا فإنه حينئذ يذكره. نعم. قال: أن يكون ثقة عارفا بأحكام الغسل، بأحكام غسل الميت. لماذا قال إنه يستحب أن يكون عارفا؟ لأن الغسل له صفة إجزاؤه وتعميمه بالبدن، مجرد أن تأتي بسطل ماء ثم تكبه على الميت فقد حصل الواجب، وهذا يعرفه الكل. وأما الذي يكون عارفا للسنن وسيورد المصنف بعضها بعد قليل فهذا هو الذي الأفضل أن يكون حاضرا، وهذا معنى قوله عارف بأحكام الغسل أي غسل الميت. قال رحمه الله: والأولى به وصيه العدل. قال: ويستحب الأولى بالتغسيل للميت أن يغسله وصيه العدل أي الثقة. والمراد بوصيه أي أن الميت إذا مات أوصى أن يغسله فلان، وهذا الذي فعله أبو بكر رضي الله عنه، فإن أبا بكر رضي الله عنه لما مات أوصى أن يغسله زوجه أسماء رضي الله عنها بنت عميس. والسبب في اختياره لأسماء لأن أسماء كانت تغسل النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهن بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أسماء بصفة في التغسيل، النبي صلى الله عليه وسلم أتى لأسماء وعلمها أن تفعل كذا وكذا وكذا بالتغسيل. إذن فإيصاء أبي بكر لأسماء بالتغسيل استفدنا منه حكما: الحكم الأول أن أولى الناس بالتغسيل الوصي، وهو مقدم على العصبات، مقدم على العصبات. والأمر الثاني أن أولى الناس بالتغسيل وأفضلهم من كان عالما بصفة التغسيل، ومن أعلم الصحابة بصفة التغسيل أسماء بنت عميس أم زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها ذلك لما غسلت زينب وغيرها من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يلي الوصي العصبة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما غسله عصبته، فغسله العباس وعلي وغسله مولاه رضي الله عن الجميع. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا. نعم، نقول إن الميت إذا مات في أول وفاته يستحب أن يجرد من الثياب وأن تستر عورته عند الموت مباشرة، يستحب أن يخلع ثوبه، ولكن يجعل عليه ثوب، يخلع ثوبه أي يخلع قميصه ويخلع سراويله، ولكن يجعل عليه ثوب أي قماش كالشرشف وغيره عند الموت. لماذا يستحب عند الموت؟ لأنه إذا لم تخلع ثوبه عند موته مباشرة ربما لصق ثوبه ببدنه، فيشق على الغاسل حينئذ خلع ثوبه. إذن يستحب متى؟ عند الوفاة مباشرة، ويتأكد بعد ذلك عند التغسيل. وهذا معنى قول المصنف وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا، أي بعد خلع الثوب، لأن الخلع يكون متقدما. طيب، لا يستثنى من ذلك إلا واحد، هو الذي لا يخلع ثوبه عند التغسيل، وهو من؟ نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الوحيد الذي يغسل بثوبه ولا يقاس غيره عليه صلى الله عليه وسلم، ما عدا كل يجرد. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة، لما مات عليه الصلاة والسلام، قال الصحابة أنجرده كما نجرد موتانا. إذن كل الناس يجرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما يغسل بثوبه فيسكب الماء فوق ثوبه، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فله خصائص في الجنائز من هذه المسألة. نعم، قال فإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا، أي يجب ستر عورته بثوب ونحوه، فلا يراه لا غاسل ولا معاون ولا غيره. نعم، قال رحمه الله ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. يستحب للمغسل أن يلف على يده خرقة فينجيه بها، أن يغسل النجوى وهو الخارج من السبيل من القبل والدبر. وبعض أهل العلم استحب أن يجعل خرقتين، خرقة للقبل وخرقة للدبر، ذكرها بعض المتأخرين، وعلى العموم النتيجة واحدة، قال من باب كمال النظافة. فينجيه بها، وينجيه بها أي بماء مع الخرقة، لأن بعض أهل العلم يقول يستحب الميت أن يغسل بماء ولا يكفى بالاستجمار وهو المسح فقط بدون ماء، بل يستحب أن يكون ماء ومع الماء خرقة معه، فيجمع بين الثنتين، وبعضهم أوجبها كما ذكره بعض المتأخرين. نعم، قال رحمه الله ويجب غسل ما به من نجاسة. قال ويجب غسل ما به من النجاسة، أي على سائر جسده، سواء كان على قبله ودبره أو كان على بدنه كدم وبول ونحو ذلك من النجاسات، وجوبا كالحي، فإنه لا يجوز صلاته وعليه نجاسة إلا أن يشق نزعها كدم يابس ونحو ذلك، فحينئذ تبقى وسيأتي حكمها. قال رحمه الله ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين. نعم، وسن أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة. انظروا معي، الميت، الميت إما أن يكون ابن 7 أو أن يكون قد جاوز 7. عندنا قاعدة أن كل من كان دون 7 ذكرا أو أنثى فلا عورة له حيا وميتا، وبناء عليه فيجوز النظر إليها لحاجة، طبعا في الحياة وكذلك في الموت، كل لا يجوز النظر إليها لحاجة، ويجوز مسها كذلك لحاجة، مثل الأم توضئ ابنها وتوضئ بنتها إلى أن يصل 7، يجوز ذلك. إذن من كان دون 7 لا عورة له حكما، فيجوز النظر إليها ويجوز إظهارها للحاجة، وما عدا ذلك فالأصل هو ستر العورة. وأما بعد 7 فإن المرأة تثبت له العورة حيا وميتا، ولذلك يقول المصنف ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين ذكرا أو أنثى، لا تمس ولا يجوز النظر إليها، لا يمسها، ومن باب أولى لا يجوز النظر إليها حيا ولا ميتا. قال وسن ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة. أما سائر العورة المغلظة فإنه يستحب أن الذي يغسله ألا يمسها مباشرة، وإنما يجعل على يده خرقة، وبناء على ذلك فيستحب لمغسل الميت كم خرقة؟ خرقتان أو 3 عند من قال إن التنجية يجعل لها خرقتان. نعم، وهذا من باب الاستحباب. لماذا؟ لأنه أكمل في النظافة، ولأن جعل خرقة احترام لميت، فلا تمس بشرة أحد بشرة الميت. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون 7. نعم، للرجل أن يغسل زوجته كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا زوجاته، ولأن أبا بكر أوصى أن تغسله أسماء رضي الله عنها، فدل على أن للرجل أن يغسل زوجته وأمته دون بنته، فإنه لا يغسل بنته، فإنما يغسل المرأة امرأة مثلها، إلا الزوجة فيغسلها زوجها والعكس، فالرجل تغسله امرأته. هذا الأمر الأول. قال وبنت دون سبع، لأن من كان دون سبع لا عورة له كما سبق معنا، فيجوز أن يغسلها من دون السبع أن يغسلها ذكر والعكس. نعم. قال رحمه الله وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع. نعم، تقدم هذه المسألة. وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة. نعم، يقول المصنف إن غسل الميت حكمه كغسل الجنابة فيما يجب ويسن، وهذا في الجملة وليس مطلقا. لماذا؟ لأني سأذكر استثناء بعد قليل. فالأمر الأول أنه فيما يجب، فإنه يجب في غسل الميت النية فتجب النية كذلك، ويجب في غسل الميت التسمية ويجب في غسل الجنابة التسمية فيجب في غسل الميت كذلك، ويجب فيه ماء طاهر معمم للبدن، ماء طهور معمم للبدن، فكذلك في غسل الميت وغير ذلك مما يجب. ومما يستحب كالتلكي، الدلك يستحب، ويستحب أيضا في الغسل مطلقا أن يكون بأشنان ونحوه، فكذلك يستحب في السدر، لأنه مر معنا أن الغسل من الجنابة نوعان، فإن كانت الجنابة من حيض استحب أن يكون فيه سدر ومنظف، وإن كان الغسل من الجنابة ليس لأجل جنابة الحيض وإنما جنابة وقاع ونحوه فإنما يباح ذلك. وأما للميت فإنه يستحب مطلقا أن يكون فيه سدر كما سيأتي معنا بعد قليل. نعم، إذن كقول كغسل جنابة فيما يجب ويستحب ويسن، وتقدم ذكر بعضه. نعم. قال رحمه الله لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه، بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه. نعم، قال أما المضمضة والاستنشاق فإنهما واجبان في الغسل من الجنابة، لكن في التغسيل الميت فلا مضمضة ولا استنشاق، لأنك لو أدخلت الماء إلى أنفه أو أدخلت الماء إلى فم الميت فإنه حينئذ يصل الماء إلى جوفه فينضر بذلك، يتضرر الميت بوصول الماء إلى جوفه. طيب ما الذي يجب؟ وسبق معنا أن تجويف الأنف وتجويف الفم من الوجه، وأنه يجب غسلهما. إن كنتم تتذكرون فقد ذكرت لكم أن أقل ما يسمى استنشاقا ماذا؟ أقل ما يسمى استنشاقا شيخ مسعود إدخال الماء ولو ببل الأصابع، ولو ببل الأصابع إلى الأنف، هذه تجزئ في الوضوء وتجزئ في الغسل أو في الغسل. فكذلك في تغسيل الميت لا يجزئ إلا هي، لأن ما زاد مضر، فيبل المرء يديه أصبعيه أو خرقة وهو الأفضل فيدخلها في أنف الميت، في أطراف الأنف ليس لآخره وإنما أطراف الأنف وهو التجويف. والفم مثله، يجعل خرقة فيمسح بها أسنانه وشفتيه كما ذكر المصنف، قال بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه، أي في التجويف، ولا يدخل الماء كحال المضمضة لأنه لا مضمضة في تغسيل الميت. نعم. قال رحمه الله ويكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم، نعم. إن لم يخرج منه شيء فإن خرج. طيب انظروا معي، تذكرون ومن أجاب فله جائزة، غسل الجنابة هل يستحب فيه تكراره أم لا؟ على المشهور، من يأتي بني على المشهور، على مشهور المذهب. نعم، تكرار الغسل على المشهور، المسألة فيها قولان، أي القولين تأتي به هو قول، لكن أنا أتكلم على المشهور، من يجيبني ممن حضر الدرس الماضي؟ التكرار. نعم يا شيخ لو قالها غيرك. نعم، المشهور أن غسل الجنابة إنما يكون مرة ظاهر الحديث، والقول الثاني في المذهب أنه يستحب تكرارها ثلاثا قياسا على الوضوء. إذا من الفروقات على المشهورة، تكلم المشهورة المعتمد عند المتأخرين، من الفروقات بين غسل الجنابة وغسل الميت أو تغسيل الميت وغسل الميت أن غسل الجنابة على المشهور لا يستحب تكراره، يباح تكراره، مباح، وإنما يعمم الجسد مرة واحدة، مباح. وأما تغسيل الميت فيستحب تكرار غسله ثلاثا، وإذا قلت لكم قبل قليل أن تغسيل الميت كغسل الجنابة في الجملة، وفرق بين قولنا في الجملة وبالجملة، وذكرتها في غير هذا المحل. نعم، لأجل الوقت. نعم. قال رحمه الله إن لم يخرج منه شيء. قال إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج منه شيء، معنى قولنا يخرج منه شيء أي من القبل أو الدبر، فإنه حينئذ يتكرر كما سيأتي. نعم. فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع. قال فإن أثم المرء غسل الميت، غسله عمم جسده بالماء، فخرج من قبله أو دبره بول أو غائط أو شيء ولو نادرا، فإنه يجب إعادة غسله أي تعميم بدنه، يجب أن يعمم بدنه مرة كاملة ثانية بالماء فيغسل كاملا. قال فإن خرج أي من القبل والدبر شيء وجب إعادة الغسل مرة أخرى إلى سبع. ما معنى إلى سبع؟ يعني غسله المرة الثانية فخرج شيء من القبل والدبر، ماذا نقول؟ يجب عليك أن تعيد الثالثة. فإن أعاد الثالثة وخرج شيء من القبل والدبر يجب أن تعيد الرابعة، ومثله إلى السابعة. فإن خرج بعد السابعة ما الذي يحدث؟ سيأتي من كلام المصنف. نعم. قال رحمه الله فإن خرج بعدها حشي بقطن. فإن خرج أي من القبل والدبر، بعدها أي بعد الغسلة السابعة. نعم. حشي بقطن. حشي بقطن، ما معنى قوله حشي بقطن؟ أي حشي المحل بقطن، أي القبل والدبر يجعل قطن لكي يمنع الخروج وتلويث الكفن. فإن لم يستمسك فبطين حر. قال فإن لم يستمسك المحل لكون الذي خرج شيء كثير جدا أو نحو ذلك، فبطين حر، المراد بالطين الحر أي الذي لم يختلط به شيء آخر، لا من رمل ولا من حصى وغير ذلك، وإنما يكون طينا خالصا. الحر معناه أنه خالص لا شيء معه، لأن الطين الحر يكون أقوى في الاستمساك، ولأنه أنسب لخلق الآدمي، فإن الآدمي خلق من طين، من طين حر، خلق من طين لأنه ماء وتراب فخلط منهما الطين. نعم. قال رحمه الله ثم يغسل المحل. قال ثم يغسل المحل، فيغسل المحل لكي يزيل النجاسة فقط إذا خرج بعد السابعة. ويوضئ وجوبا ولا قال ويوضأ الميت إذا خرج بعد السابعة شيء، فإنه لا يعمم بدنه وإنما يوضأ وجوبا في هذه الحالة. نعم. ولا غسل. قال ولا غسل عليه، فلا يغسل جسده لأنه غسل سبعا ولا يزاد عن السابعة. قال رحمه الله وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء. قال وإن خرج شيء من القبل والدبر بعد التكفين أي بعد جعله في الكفن، فإنه لا يعاد غسله ولا يعاد وضوءه. إذن عندنا ثلاث حالات، الحالة الأولى يعاد فيها الغسل، والحالة الثانية يوضأ فقط، والحالة الثالثة لا وضوء ولا غسل. الحالة الأولى متى؟ إذا خرج قبل إتمام سبع غسلات، والحالة الثانية إذا خرج شيء من القبل أو الدبر بعد الغسلة السابعة فوضوء فقط، والحالة الثالثة إذا خرج شيء من القبل أو الدبر بعد التكفين أي بعد وضعه في الكفن. نعم. قال رحمه الله وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل. قال ولا يكفن ولا يصلى عليه. قال وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. الدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أحمد وغيره لم يغسل ولم يصلي على قتلى أحد، شهداء أحد، لم يصلي عليهم ولم يكفنهم، وهذا الحكم عام وليس خاصا بهم رضوان الله عليهم، إذ الأصل في الأحكام العموم إلا أن يرد الدليل الذي يدل على التخصيص. فدلنا ذلك على أن شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن بثوبه كما سيأتي بكلام المصنف، وهذا على سبيل الاستحباب، ولكن لو صلي عليه جاز، لو صلي عليه جاز. وعرفنا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بمن؟ بشهداء أحد، وهم شهداء المعركة الذين قتلوا في المعركة. والمراد بشهداء المعركة كل قتال مشروع، وبناء على ذلك فإن كل قتال مع الكفار أو قتال مع بغاة فإنه يكون في هذا الحكم. وبناء على ذلك فإن من يقتل من الجنود المرابطين على الحدود عندنا فإنه يأخذ الحكم كذلك، وحينئذ فقد صدرت الفتوى أنهم لا يغسلون لأنه يكون ممن يكون شهيد معركة أو ممن قتل ظلما، سنتكلم عنها بعد قليل. قال والمقتول ظلما، والمقتول ظلما لأن الشهيد كثير جدا كما قال سلم، فالمبطون شهيد والمطعون شهيد، وليس كلهم لا يغسل بل يغسلون، وإنما يستثنى من ذلك اثنان فقط، شهيد المعركة والمقتول ظلما أي الذي قتل دون نفسه ودون عرضه ودون دينه. إذن فمن قتله محارب أو قتله لص أو قتله رجل على دينه لأجل أن يفارق دينه، أو قتله صائر على دينه على ماله أو على عرضه أو على نفسه، فإنه يكون مقتولا ظلما فلا يغسل ولا يكفن. نعم. قال ولا يصلى عليه، وهذا على سبيل استحباب، فإن صلي عليه جاز. قال رحمه الله ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه، وهذا معنى قوله إنه لا يكفن فيبقى دمه عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم يأتي ودمه يثعب يوم القيامة، فيبقى الدم عليه فلا يلزم إزالة هذه النجاسة، ويدفن في ثيابه. ولا يستثنى من ذلك إلا الجلد، فإنه ينزع عنه، الجلد ينزع عن الميت والسلاح فإنهما ينزعان. نعم. قال رحمه الله وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره. نعم. قال لأن هذا الشهيد شهيد المعركة وقد من قتل ظلما، إذا مات حمل بعد ذلك فأكل أو شرب أو نام أو نحو ذلك ما ذكره المصنف، هذه تدل على أن فيه حياة مستقرة، ومر معنا في أكثر من موضع هنا أو في غير من الدروس نسيت، أن الحياة عند أهل العلم نوعان، حياة مستقرة وحياة غير مستقرة، وبعضها يقسم إلى ثلاثة كابن العماد الإقفهسي من فقهاء الشافعية الكبار، فله تقسيم رسالة كاملة في أنواع الحياة وقسمها إلى ثلاثة، ونقل عن بعضهم أنها قسمت إلى أربعة، ولكن مشهور عند فقهائنا أنها نوعان، حياة مستقرة وغير مستقرة. فالحياة الغير مستقرة بعضت لها الأحكام، ماذا قلت؟ بعضت، يعني يعطى بعض أحكام الميت وبعض أحكام الحي، فهنا إذا نقل ولم يأكل ولم يشرب فليست فيه حياة مستقرة فأعطي حكم الميت، وأما إن أكل أو شرب أو تكلم فإن حياته مستقرة فيعطى حكم الحي، فلا يكون وفاته بسبب مباشر لذاك وإنما متأخر عنه، فحينئذ يغسل ويكفن ويصلى عليه. قال رحمه الله وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا. نعم. السقط يطلق على كل ما سقط من بطن أمه ميتا، وأما إن خرج حيا ولو للحظات فعطس أو استهل صارخا ثم عاش ثم مات فلا يسمى سقطا، وإنما يسمى جنينا حيا مات. إذن السقط من؟ كل من خرج من بطن أمه ميتا مهما كان عمره، سواء كان عمره ابن يوم أو ابن 40 أو 80 أو 120 ونحو ذلك. انظروا معي، هذا السقط هناك أحكام تتعلق ببلوغه 80 يوما، وهناك أحكام تتعلق ببلوغه 140 يوما، وأخذنا التفريق بينهما للحديث الذي ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود حدثني الصادق المصدوق أن أحدكم جمع خلقه في بطنه 140 ثم 40 ثم 40، الحديث المشهور تعرفون من حديث 40 النووي. إذن الأحكام التي تتعلق ببلوغه 80 يوما ما هي؟ نقول إن الدم الذي يخرج من أمه يكون دم ماذا؟ ذكرناها في باب الحيض والنفاس، أن الدم الذي يخرج من أمه يكون دم نفاس، وحينئذ فإن أمه تكون أم ولد، ولذلك يقولون كل سقط صارت أمه به أم ولد، أي بلغ 80 يوما، أو بمعنى أصح المشهور جاوز 80 يوما، يجب أن نقول جاوز 80 يوما. طيب، وأما إن بلغ 120 يوما، 120 يوم كم شهر؟ 4 أشهر، هي التي يذكرها المصنف، 120 40 و40 و40 ثلاثة أربعينات، وتعادل كم شهرا؟ 4 أشهر، نفس المعنى. إذا بلغ 120 يوما فإنه حينئذ يكون يأخذ حكم الأحياء، يأخذ حكم الأحياء مما يتعلق بدفنه ونحوه، ولذلك قال وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا، يغسل ويكفن ويدفن ويستحب تسميته، يستحب تسميته، فيسمى إن كان ذكرا باسم الذكور وإن كان أنثى باسم الإناث. طيب، إن كان هذا السقط لم يعلم أذكر هو أم أنثى، جاءت المرأة فسوت تنظيف، يسمون التنظيف عند الأطباء، فخرج متمزقا، فهل يسمى، فهل يستحب تسميته باسم ذكر أم باسم أنثى؟ ما رأيكم؟ يقول يسمى باسم يصلح للاثنين، كالأسماء التي أنثت تأنيثا مجازيا كطلحة مثلا، أو اسم جرت العادة بتسميته كخولة، خولة من الصحابة اسم رجل واسم أنثى، خولة بن ثعلبة فهو اسم رجل واسم أنثى، وكذلك بعض الأسماء. طيب، مسألة أخيرة وأنا لا أريد الاستطراد لأن الوقت قصير، هل يعق عنه أم لا؟ التحقيق في هذه المسألة أنه لا يعق عنه، لأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه أن معنى مرهون أي مرهون سلامته. والمولود عندما ولد ميتا فالحكم متعلق بحياته، فهي سنة فات محلها. والقاعدة ذكرناها بالأمس ماهي، كل سنة فات محلها سقطت إلا ما ورد النص به. إذن لا يعق عن السقط أو الجنين إذا ولد ثم مات، وإنما يعق عنه ما دام حيا. نعم. قال رحمه الله: ولا يغسل مسلم كافرا ولا ذميا ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته بل يوارى لعدم من يواريه. نعم، ولا يغسل المسلم ذلك، لأنه إنما هو حق المسلم على المسلم، وإنما يوارى. يوارى أي يدفن في مكان يكون بعيدا عن مكان المسلمين. نعم. قال رحمه الله: فصل. معنى أنه لا يدفن، لا يكون على هيئة لحد ولا شق، وإنما حفرة يضع فيها كهيئة الناس، إلا أن يكون أهل الدين لهم طريقة معينة فيجعل على دينهم. نعم. قال رحمه الله: فصل. قال رحمه الله: وتكفينه فرض كفاية، والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بهذا الفصل بذكر تكفين الميت، وهو ما يسجى به الميت بعد غسله ويلبس. يقول الشيخ: وتكفينه فرض كفاية، لأن ستر العورة واجب، ستره واجب، وإنما قال فرض كفاية أي فعل التكفين. فعل تكفين الميت فرض كفاية، إذ هو متعلق بالناس، فيجب على المسلمين أن يكفنوه. يجب أي على المسلم أن يكفن أخاه المسلم بأن يستر عورته. قال: والواجب في الكفن ستر جميعه، أي ستر جميع جسده بأي شيء يستره، سواء كان على هيئة ثوب، هذا ليس يسمى ثوبا، هذا قميص، هيئة ثوب يعني أن تأخذ قطعة قماش وتغطيه بها، أو تلبسه قميصا، أو أي طريقة من الطرق التي تغطي به بدنه، فإنه يكون سقط الواجب. هذا هو الواجب. طيب، هذا الكفن على من يجب؟ نقول: يجب الكفن من مال الميت، فإن لم يكن له مال فيجب على وليه، فإن لم يكن له ولي أو له ولي لا مال له فيجب على المسلمين على سبيل الكفاية. إذن المسلمون مخاطبون بتكفين الميت من جهتين: من جهة الكفن إن لم يوجد، ومن جهة الفعل في صفة التكفين، وهو وضع الكفن عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هنا خطأ. بعض الناس يأتي بكفن ويتبرع به لميت، والواجب أن لا يكفن الميت إلا من ماله. كثير من الناس لا يرضى أن يعطيه أحد في حياته أبسط الأشياء. أكثر الناس لو أعطيته قطرة كنت ألبسها، قال: لا لا ألبسها. إذن كيف يعطى وهو ميت بصدقة؟ إذن الأصل أن لا يكفن الميت إلا من مال، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، يكفن من ماله، هذا هو الأصل. نعم. قال الشيخ: سوى رأس محرم، لأن المحرم إذا مات حال إحرامه، يعني قبل حلقه الرأس، لأنه على المشهور أن حلق الرأس ماذا؟ نسك وليس استباحة، أي قبل حلق رأسه ولو قضى من طوافه وسعيه فإنه يبقى حكم الإحرام عليه. فإذا مات قبل حلق رأسه فإنه يسجى ويغطى إلا رأسه، يكشف رأسه، والرأس يشمل الهامة ويشمل الصدغين، لأن الصدغين، هذا الصدغين من الرأس، حكاه اتفاقا ابن مفلح في الفروع ومرت معنا في باب الطهارة. إذن هذا يسمى رأسا لا يغطى. طيب، الوجه هل يغطى؟ نقول: نعم، يغطى وجه المحرم. وأما الحديث الذي جاء في بعض مفاريد مسلم أنه قال: ولا تخمر رأسه ولا وجهه، فإن زيادة وجهه ضعيفة، ضعفها الإمام أحمد وغيره، وهذه من الألفاظ المنكرة على سفيان بن عيينة أبو عبد الله الهلال المكي رحمه الله تعالى. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تخمر رأسه، وأما الوجه فيجوز تخميره بل هو مستحب. إذن سوى رأس المحرم هو الذي لا يخمر، وأما وجهه فيخمر ويغطى، يغطى وجه الميت. ومستحب تغطية وجه الميت لأنه لا ينظر إليه، أغلب الناس يكره أن ينظر له وهو نائم، فمن باب أولى أنه يكره أن ينظر له وهو ميت. قال: ووجه المحرمة، أي أن المحرمة لا يغطى وجهها، لا يغطى وجهها إذا لم يكن عندها أحد، لأن المحرمة، وسيأتي معنا في كتاب الحج إن شاء الله، أن المحرمة يحرم عليها أمران: يحرم عليها تغطية وجهها إن لم يكن عندها أحد من الأجانب، ويحرم عليها تغطية وجهها بمفصل مطلقة عندها أجانب أو لا. واضح؟ وسيأتي إن شاء الله تفصيل، وذلك سنرجع الحديث عن وجه المحرمة في ذلك المحل. قال: بثوب لا يصف البشرة. انتبهوا معي، والإشكال أن الدرس تقطع أحيانا فنعيد كلاما سابقا المفروض أن لا أذكره. الشيء يكون ساترا بثلاثة شروط. متى نحكم أن الشيء يكون ساترا؟ إذا لم يصف بشرة، ويكون ويكون غير واصف للبشرة بثلاثة شروط. عدوا معي: الشرط الأول أن لا يكون واصفا للبشرة بمعنى أن لا يكون مشققا. الشرط الثاني أن لا يكون واصفا للبشرة بمعنى أن لا يكون شافا عن اللون. الأمر الثالث أن لا يكون واصفا للبشرة بمعنى أن لا يكون مفصلا، وأما إذا كان مجسما فيجوز. هذه الشروط الثلاثة شرط فيما يجب فيه ستر العورة في الصلاة، وشرط فيما يجب فيه ستر العورة خارج الصلاة، وشرط فيما يجب فيه ستر العورة للميت، وهكذا. إذن لو كان هذا الساتر مشققا لا يصح، رقيقا يشف اللون لا يصح، رقيقا يفصل العضو يفصل تفاصيله الكاملة من شدة رقته، كهذه الأشياء التي تكون ضيقة جدا فليس بساتر. كل هذه الأشياء الثلاثة تشملها حديث لا يصف البشرة. الدليل عليه حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الدرع سابغا أي وسيعا يستر ظهور القدمين إذن تصح الصلاة به. نعم. قال رحمه الله: ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه. قال: ويجب أن يكون من ملبوس مثله. ملبوس مثله يشمل أمرين: الأمر الأول مما لا يحرم عليه، فإن كان مما يحرم عليه لبسه فلا يجوز، وهذا واضح كثوب الشهرة وغير ذلك أو الحرير ونحو ذلك. الأمر الثاني أنه يكون القماش مما يلبسه عادة الناس، عادة الناس يلبسون نوعا من القماش فإنه يكون من هذا النوع، إذ القطن أنواع، فبعضه وسط وبعضه غال وبعضه رخيص، ويكفن الميت مما يلبسه المرء من أواسط الثياب ما يلبسه مثله. قال: ما لم يوصي بدونه، لأن بعض العلماء أوصى ألا يدفن إلا في ألا يكفن إلا بثوب خالق أي مستعمل، وهذا من أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقد روى مالك في الموطأ بإسناد صحيح أن أبا بكر لما حضرته الوفاة أوتي بثوبين جديدين فقال: إن هذه للأحياء، ائتوني بثوبين خليقين. ثم قال: إن هذين الثوبين الجديدين إنما هي للأحياء ينتفعون بها، وأما ثوب هذا الذي سأكفن به فإنما هو للمهلة. للمهلة، كلمة المهلة هذه ضبطت خمس ضبوط وكل ضبط له معنى، فقيل للمهلة أي للزمن، وقيل للمهلة من المهل أي العذاب فإنه للشدة، وهم باب يعني أن يقول: أسأل الله أن أقدم عليه متواضعا. إذن المقصود إذا أوصى المرء كأبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يكفن بثوب دون الثياب العادية التي يلبسها مثله فإنه حينئذ يجوز، واضح؟ وهذا كل إنسان بما يراه، فالإنسان يوصي بالثوب الذي يرى أنه يكون مناسبا، مثل ما فعل أبو بكر وغيره فإنهم أوصوا بكفنهم. نعم. قال رحمه الله: والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض. نعم، السنة في الرجل أن يكفن في ثلاث لفائف. ثلاث لفائف، لفافة يعني قطعة قماش نسميها ثوب، ويجوز أن يكفن في قميص، يكفن في مثل هذا الثوب يجوز، لكن السنة أن تكون لفائف. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ثلاثة ثياب بيضاء سحورية ليس فيها قميص ولا إزار، فدل على أن الأفضل أن تكون ثلاث لفائف، لأن أفضل أمر اختاره الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: من قطن، لأنه هكذا كفن عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى يذكر كيف صفة الكمال في تكفين الميت. قال: تأتي بثلاثة ثياب فتجعلها فوق بعض، تجعل الثياب فوق بعض، والسنة لم يذكر ذلك المصنف أن يجعل بين كل ثوبين أن يجعل بينهما حنوط وهو الطيب، مع سمي حنوقا لأنه خلط من الأطياب يجعل فيما بينها، ثم يجعل الميت على الثالث فوقها، فإذا جعل على الثالث بعد تغسيله وانتهينا من تغسيل الميت، طبعا المصنف اختصر في تغسيل الميت والواجب أننا نتوسع فيه لكن نسينا، نذكرها إن شاء الله في غير هذا الدرس. ثم إذا جعل الميت بعد ذلك على الكفن فيجعل كما ذكر المصنف، يرد الطرف العليا من الجانب الأيسر على الشق الأيمن. انظر معي كيف، لو فرضت أنني أنا الميت والثياب خلفي فيؤتى بالطرف العليا من الجانب الأيسر، هذا جانب الأيسر يؤخذ من هنا ثم يجعل على الشق الأيمن، يجعل على الشق الأيمن نازلا بعض الشيء، ينزل بعض الشيء، ثم يجعل الثانية مثلها بالعكس، يعني يجعل الشق الأيمن أي طرف الأيمن يجعل على الشق الأيسر، ثم يؤتى بالثوب الثاني بهذه الهيئة. إذن لا تطوي الثياب كلها مرة واحدة، وإنما اطوي الثوب الأول ثم اطوي الثوب الثاني ثم الثوب الثالث، تبدأ بالجانب الأيسر تكريما للشق الأيمن، ثم الجانب الشق الطرف الأيسر الأيمن ويجعل على شق الميت الأيسر. واضح المقصود؟ إذن هذه الصفة. نعم. ويجوز أن يكفن الميت في ثوب واحد، ويجوز أن يجعل في قميص، أهم شيء أن يغطى سائر جسده. نعم. قال رحمه الله: والأنثى في خمسة أثواب بيض من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين. نعم. قال: والأنثى تكفن في خمسة ثياب، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أن تكفن بنته زينب لما ماتت. قال: إزار، يعني يجعل اللفافة على هيئة إزار للجزء الأسفل من المرأة، وخمار يجعل على علوها على الخمار، وهذا معروف يخيط أحيانا عند مغسل الموتى، وقميص على هيئة الثوب هذا، لكن لا يجعل مزركشا ولا يجعل بهيئة معينة، وإنما يجعل على هيئة كموم ويكون قميصا طويلا إلى القدمين. ثم لفافتان تجعل المرأة عليها، تلف الأولى بالطريقة ذكرناها قبل قليل ثم الثانية. وهنا نكتة، ما هي النكتة؟ الرجل كم يكفن؟ في ثلاثة. والمرأة في كم تكفن؟ في خمسة. المرأة إذا ماتت هل سينظر لها أحد؟ لن ينظر لها أحد، ماتت ستسجى في قبرها. فإذا كانت المرأة بعد وفاتها تلبس هذا اللبس الساتر وتكفن هذا التكفين، أليست أحرى في حياتها أن تكون أتم سترا وأكمل حجابا؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبنته الطاهرة المطهرة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال. ولذلك السنة للمرأة في الصلاة أن تضم نفسها في ركوعها وفي سجودها ولا تجافي، لأن هذا هو الأكمل في الصلاة. وسنة للمرأة أن لا تفترش في صلاتها في الجلسة بين السجدتين ولا في التشهد، وإنما تستر قدميها أو تتربع كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لما هذا كله؟ لأن هذا هو الأكمل والأتم في ستر المرأة. والمرأة والرجل كذلك إذا سمع أمر الله عز وجل ماذا يقولون؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. خلاص، أمر الله عز وجل. إذن الستر تتستر المرأة إنما هو امتثالا وطاعة لأمر الله جل وعلا قبل كل شيء، قبل كل شيء. نعم. قال رحمه الله: والصبي في ثوب ويباح في ثلاثة. قال: والصبي في ثوب واحد، الواجب في ثوب، ولا يستحب التكرار، عفوا، ولا يستحب الزيادة إلى ثلاثة، وإنما يباح. لماذا قلنا ويباح؟ قالوا: لأن له مؤنة، والمؤنة هذه إن بذلها وليه أو متبرع فحسب، وإلا فيكفيه ثوب واحد. قال رحمه الله: ويباح في ثلاثة، والصغير في قميص ولفافتين. قال: والصغيرة تكفن في قميص واحد ولفافتين، لأنه لا خمارا، لا تلبس خمارا ولا إزارا. نعم. قال رحمه الله: ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش. نعم. قال: ويكره التكفين بشعر، والأصوب أن يصح بشعر، والأصوب في اللغة أن تحرك العين فيقال بشعر، وجهان لغويان صحيحان، لكن علماء اللغة يقولون الأفصح تحريك العين. معنى بشعر أي بثوب صنع من شعر، كبعض الثياب التي تؤخذ من شعر الغنم ونحوه، فإنها حينئذ يكره ذلك، أو من ثوب صنع من صوف، أو مزعفر أي صبغ بزعفران، لأن الزعفران يستخدم طعاما ويستخدم صبغة ويستخدم طيبة، والصبغ والطيب إنما هو للجمال. قال ومعصفر أي صبغ بلون أصفر أو صبغ بلون أحمر، لأنه على مشهور فقهائنا أن المعصفر يشمل الحمرة والصفرة معا. قال ومنقوش أي مزخرف، كل هذه يكره تكفين الميت بها لأنها ليست مناسبة لهيئته، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إنما كفنوا في ثياب بيض لا شيء فيها من هذه الأمور. قال رحمه الله ويحرم بجلد وحرير ومذهب. نعم، حرمة جعله على الجلد، حرمة تكفين الميت بشيء فيه جلد ولو قليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزعه من شهداء أحد، فدل على أنه يحرم، إذ لو كان مباحا لأبقاه كسائر ثيابهم. قال وحرير لأنه لا يجوز للرجل لبسه في الحياة، وكذلك المرأة يحرم عليها أن تكفن في حرير لأنه غير مناسب لحال الموت. قال ومذهب لأن الحرير والذهب إنما هو مال، وجعله للميت إتلاف بغير منفعة، والحي أولى به. صلى الله عليكم. قال رحمه الله فصل. بدأ في المصنف في هذا الفصل بذكر أحكام الصلاة، وانتبهوا لهذا الفصل، لأننا نصلي على الموتى بحمد الله في كل فريضة أو في أغلب فرائض اليوم في مسجد الحرام. قال رحمه الله والصلاة عليه فرض كفاية. الصلاة على الميت فرض كفاية، لو لم يفعلها أحد من المسلمين ممن حضر البلد أثموا جميعا، ويسقط فرض الكفاية بواحد. هذه مسألة واضحة ينبني عليها أحكام، منها الحكم الأول أننا نقول ما ذكرت لكم قبل قليل، يسقط الفرض بواحد فإن لم يفعله أحد أثم. الأمر الثاني أن تكرار، شوف معي العبارة، أن تكرار الصلاة على الميت في وقت النهي الطويل لا يجوز إذا سقط فرض الكفاية. فهمتوها؟ الحمد لله. ما فهمتوها تركتها، أعيدها. أوقات النهي كم نوع؟ أوقات النهي عن الصلوات نوعان، خمسة أنواع على البسط لكنها نوعان، نوع قصير وهي ثلاثة التي جاءت في حديث عقبة بن عامر، ثلاث ساعات نهينا أن نصلي علي أن نصلي فيهن أو أن ندفن فيهن موتانا. نصلي أي نصلي على الجنازة مطلقا، سواء كانت الصلاة واجبة أو مندوبة. ما هي الأوقات الثلاثة؟ عندما تطلع الشمس حتى ترتفع عقيد رمح، وعند قيام قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وعند اصفرار الشمس. هذه الأوقات الثلاثة لا يجوز الصلاة على الميت مطلقا فيها، ولا يجوز دفن الميت فيها. لما؟ النبي قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه أوقات النهي الثلاثة. هناك وقتان طويلان، ما هما؟ من بعد طلوع الشمس حتى من بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، حتى لا الطويل الأول حتى تطلع الشمس، ترتفع الشمس. هذا الوقت الثاني ذكرناه قبل قليل. الوقت الطويل الثاني ما هو؟ من بعد شيخنا صلاة العصر. أحسنت، ليس من بعد العصر، من بعد صلاة العصر. أنا ذكرت في الدرس السابق معنا الشيخ، من بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس. هذان الوقتان الطويلان يجوز فيهما صلاة الجنازة دون ذوات الأسباب الباقية، إلا في المسجد الحرام فيجوز صلاة تحية المسجد، لأن مستثنى يا بني عبد مناف، الحديث تعرفون حديث جبير المطعم. طيب، إذا حضرت جنازة في الوقتين الموسعين ولم يكن قد صلى عليها فنصلي عليها، فإن كان في الوقت صلي عليها قبل ذلك فلا يكرر، وإنما يكرر في غير أوقات النهي، والله أعلم. نكون بعد الأذان. بسم الله عليكم. قال رحمه الله والصلاة عليه فرض كفاية. قال رحمه الله وتسقط بمكلف ولو أنثى. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى وتسقط الصلاة على الميت ولو بمكلف، أي ولو صلى على الميت مكلف واحد أي بالغ عاقل سقط فرض الكفاية عنه، سقط فرض الكفاية عنه. مفهوم ذلك أن لو صلى من كان دون سن التمييز فإنه لا يسقط فرض الكفاية، ويترتب عليه الأحكام التي ذكرتها قبل الأذان. قال ولو أنثى، إذ الأحكام الكفائية لا يفرق فيها بين الذكر والأنثى، وإنما أتى المصنف بقوله ولو بأنثى أو ولو أنثى لبيان هذه الصورة لا للإشارة للخلاف، لأن الفقهاء يأتون أحيانا بلو للإشارة للخلاف العالي عند بعض الفقهاء من خارج المذهب، وأحيانا يأتون بلو للإشارة للخلاف النازل في المذهب، وهذه طريقة خليل بن إسحاق في المختصر على مذهب مالك، وطريقة بعض المتأخرين، وأحيانا يأتون بلو للتقليل، وأحيانا يأتون بلو لبيان ما قد يتوهم المرء عدم دخوله في الصورة، وهذا هو مراد المصنف ولا خلاف في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: وشروطها ثمانية. بدأ يتكلم المصنف عن شروط الصلاة على الميت، والفرق بين الشروط والأركان أن الشروط تكون متقدمة على الفعل بخلاف الركن، فإن الركن يكون جزءا من الماهية. قال رحمه الله: النية. قال: النية شرط، وتقدم معنا الفرق بين كونها شرطا وبين كونها ركنا، وأن من آثار كونها شرطا أنه يجوز أن تتقدم النية على أول العمل ولو بيسير، والأمر الثاني أنه لا يلزم استصحابها، أي استصحاب ذكرها في أثناء العبادة، وإنما يلزم استصحاب حكمها، ومعنى استصحاب حكمها أي أن لا يأتي بقاطع ومفسد لها كنية القطع ونحو ذلك. والتكليف. قال: والتكليف، لأن من كان دون التكليف فإن صلاته وإن صحت إذا كان مميزا إلا أنه لا يسقط بها فرض الكفاية. واستقبال القبلة. قال: واستقبال القبلة لأنها صلاة فلا تصح الصلاة لغير القبلة. وستر العورة. قال: وستر العورة لأنها كذلك صلاة، والله عز وجل قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، وتسمى صلاة. واجتناب النجاسة لأنها داخلة أيضا في عموم الصلاة. وحضور الميت إن كان بالبلد. هذه مسألة مهمة جدا في قضية الصلاة على الغائب. الفقهاء يقولون رحمهم الله تعالى: إن الميت نوعان، إما أن يكون حاضرا أو أن يكون غائبا، فإن كان حاضرا في البلد فلا تصح الصلاة إلا بمحضره، ولا يجوز الصلاة عليه صلاة غائب. يعني لو أن البلد صلي، كان الميت في هذه البلد، فلا يجوز صلاة الغائب عليه مطلقا، بل لا بد أن يكون المصلي عليه بمحضر هذا الميت. إذن فلا تصلى صلاة الجنازة على الغائب في البلد، وإنما تكون الصلاة عليه إذا كان خارج البلد، فحينئذ يجوز صلاة الغائب عليه على التفصيل الذي أورده الفقهاء في محله. إذن قوله وحضور الميت إذا كان بالبلد، منطوقها أنه لا بد أن يكون الميت حاضر أمام المصلي، ومفهومها أنه يجوز الصلاة على الغائب بشرط أن يكون خارج البلد، بشرط أن يكون خارج البلد. عندنا هنا مسألة وقد أشير لها في درس الغد إن شاء الله، أن فقهاءنا رحمة الله عليهم يقولون إن الجنازة للمصلين كالإمام مع المأمومين. إن احفظ هذه القاعدة: أن الجنازة للمصلين كالإمام للمأمومين، وبناء على ذلك فلا بد أن يكون للمأمومين إمام، فكذلك الجنازة لا بد أن تكون حاضرة. الأمر الثاني أنه يجب أن يكون الحضور، أي حضور المصلين مع الجنازة، كحضور المأمومين مع الإمام. وذكرنا كيف يكون الحضور قبل بأن لا يكون هناك قاطع أو يكونون في محل واحد، ذكرناها في باب الصلاة الجماعة. الأمر الثالث أن الفقهاء يقولون لا يصح أن يتقدم المأموم على الإمام، وكذلك لا يصح أن يصلي المرء على جنازة خلفه أو بجانبه، بل يجب أن تكون الجنازة أمامه. هذا كلام فقهاء رحمة الله عليهم، لكن استثنى بعض أهل العلم، وهو القول الثاني مذهب اختيار الشيخ تقي الدين، أنه يجوز أن يتقدم المأمومون على الإمام وعلى الجنازة للحاجة، وهذا كالحال الموجود الآن في المسجد الحرام، فإنه تقدم لأجل الحاجة لمصالح رآها المسؤولون في رئاسة شؤون الحرمين، وهو مبني على القول الثاني المذهب، وهو قول الشافعية، أنه يجوز أن يتقدم المأمون للحاجة، وهذه الحاجة واضحة، فإن لم تكن هناك حاجة فلا يجوز أن يتقدم المأمومون على الإمام، ولا يجوز أن يتقدم المصلون على الجنازة. قال رحمه الله: وإسلام المصلي والمصلى عليه. نعم، فلا يصح الصلاة على غير المسلم، وغير المسلم لا تصح صلاته لأنه لا نية له. وطهارتهما ولو بتراب. نعم، طهارتهما لأن المصلي يشترط له الطهارة لأنها عبادة، وأما المصلى عليه فيجب غسله أو تغسيله. نعم. قال: ولو بتراب لعذر. هذه مسألة لم يردها المصنف في التغسيل، لأن الميت إذا لم يستطع تغسيله بالماء، إما لفقد حقيقي للماء لعدم وجود ماء، أو فقد حكمي للماء كأن يكون الماء يضره، أو كان الماء غاليا، أو لم يوجد رجل يحسن تغسيله، فإنه حينئذ ييمم الميت. وكيف ييمم الميت؟ يؤتى بخرقة فتضرب هذه الخرقة على التراب الذي له غبار، ويمسح بها وجهه، ثم يمسح بها وجهه ويداه، ولا يلزم الترتيب في التيمم في تغسيل الميت، لأن الترتيب في تغسيل الميت ساقط، وفي تغسيل الجنازة كذلك، فكذلك هنا لا يلزم الترتيب فيه.